بسم الله الرحمن الرحيم. صفحات من حياتي دفعنا وإياكم أكشف بعضا من صفحات حياتي. صفحات سنواتي مع الدعوة ومع الرياضة ومع أمور كثيرة هنا وهنا الذي ليس له ماضي ليس له حاضر. وتلك صفحات قيمة. نشأت صغيرا في الخضر فيها ولد وفيها ترعرع تربيت كما يتربى الصغار يطاردون الفرة في الشوارع. صفحات بعد أن التحقت بالمدرسة بدأت تظهر مواهب الدراسية وبعض من مواهب الرياضية. صفحات من حياتي. انتقلت إلى المرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة اختلف الوضع عما كان عليه في المرحلة الابتدائية. مدربي نادي القادسية لهم أعين بدأوا يكلمونني للانضمام إلى نادي القادسية. بدأت أشاور أمي. أمي تقول لا للكرة. ما أصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة. مدرس الحلقة صار يسأل عني وين خالد. قال له خالد صار لاعب ملوك. سأبين لك إيش أعطتني الكرة وماذا أخذت مني. صفحات من حياتي. معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني. الآن لازم أختار الدور الثاني ولا أروح ألمانيا مع النادي. إيش رأيكم لك أن تتصور 4 مباريات في الأسبوع مكافأة الفوز 1000 ريال مكافأة التعادل 500 ريال ومكافأة الهزيمة توكل على الله للقامة العظمى يا إخوان والله اللي أدمت القلوب بسطة التي تمت ب50 مليون ريال. صفحات من حياتي. بعد سنتين من الاحتراف أصب إصابة شديدة. راح أهل الكرة بالكرة وأهل الشهادات ذهبوا بشهاداتهم وأهل الوظائف راحوا بوظائفهم وأنا جالس على الكرنيش. بدأت أجالس من يشربون الدخان وبدأت في تجارة ثم تجارة أصبحت من المدخنين. لكن لي كلمة هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد. وتلك صفحات قيمة. هذه السنوات الخمس صنعت خالد الراشد الداعية شوي لي نادي خوية. يا فلان يا خوية قال لي خالد الراشد. قال من خالد الراشد؟ قال مفلق الجماعات. قلت أعوذ بالله ليش مفلق الجماعات. نصيحة عطت المساجد كل شيء باقي نحن نعطي المساجد باقي دور الشباب. ومهما شغلنا بالدنيا وبألعابها وبملذاتها يظل في الداخل فراغ لا يملأه إلا الطاعات ولا يملأه إلا الإيمان. يسر إخوانكم بشركة همم للإنتاج والتوزيع أن يطل عليكم بذلك الإصدار المتميز والذي هو بعنوان صفحات من حياتي لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أهلا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك الذي ستجدد فيه الذكريات وتتجدد فيه الأشواق وتتجدد فيه أشياء وأشياء. علاقتي مع هذا المخيم